يقول أنكر الإمام الإمام أنكر بعض العلم في نية كروية الأرض، فلماذا أنكرها؟ شيخ الإسلام يقول اتفق العلماء على أن الأرض كروية، ما في إشكال أصلا، تجري.